رجالي يا رجالي إلى الحد الشمالي أجيبوا داعي الله رجالي يا رجالي رجالي يا رجالي إلى الحد الشمالي أجيبوا داعي الله رجالي يا رجالي لجبهات القتال خفافا أو ثقالي توكلنا على الله رجالي يا رجالي تحزن من الأوالي وشدنا الرحال ومن بأس الشديد رجالي يا رجالي مع الله في سبيله بادلنا كل غالي وحلف الشر باله رجالي يا رجالي وبالله اعتصمنا ثابتنا كالجبال دام الله معنا رجالي يا رجالي هذا كل الأعداء وأرباب الضلال نصرنا للجهاد رجالي يا رجالي دامك يا شعب الإيمان سريع الاشتعال على للصعود بركان يبشر بالزوال إلى كل الميادين دعا داعي القتال على حلف الشمالي أجيبوا داعي الله رجالي يا رجالي لجبهات القتال خفافا أو ثقالي توكلنا على الله رجالي يا رجالي تحزن من الأوالي وشدنا الرحال ومن بأس الشديد رجالي يا رجالي مع الله في سبيله بادلنا كل غالي رجالي يا رجالي وبالله اعتصمنا ثابتنا كالجبال ودام الله معنا رجالي يا رجالي هذا كل الأعداء وأرباب الضلال نصرنا للجهاد رجالي يا رجالي دامك يا شعب الإيمان سريع الاشتعال على للصعود بركان يبشر إلى كل الميادين دعا داعي القتال